السلام على رسول الله. المرة السابقة تحدثنا عن النوع الرابع من أنواع الإنشاء الطلبي وهو التمني، وحقيقة التمني هي طلب الأمر المحبوب الذي لا يمكنه، إما لأنه لا يمكن عقلا أو لا يمكن لأنه صعب تحققه في الحقيقة، أو أن المتكلم لا يطمع أو لا يظن أنه يحدث أبدا. أداته الأصلية في اللغة هي ليت، إذا رأيت ليت فهذه أداة تدل على التمني. ومثاله أقول ليت الشباب يعود يوما، الرجل الكبير الشيخ يقول ليت الشباب يعود يوما، فهذا طلب أمر لا يمكنه، معروف أنه لا يمكن، أو ممكن يقول أو ممكن عقلا لكنه صعب جدا في الحقيقة، مثل ما أقول ليتني كنت ملكا أو رئيسا، هذا أمر يمكن عقلا لكنه كما تعلمون صعب جدا في الحقيقة. نعم، فهذا هو هذا حقيقة التمني، وهذه أداته الأصلية. طيب، يتشابه مع هذا النوع من الطلب، يتشابه مع الرجاء. وما هو الرجاء؟ الرجاء طلب الأمر المحبوب الممكن الذي يطمع المتكلم في حدوثه، مثل المريض يقول لعل الله يشفيني، هذا أمر محبوب وهو ممكن، لعل الله يرزقني مالا فأحج، هذا أمر محبوب ممكن. وأداته الأصلية في اللغة، أداة الرجاء الأصلية في اللغة هي لعل وعسى، فنقول عسى الله أن يشفيك، عسى الله أن يرزقك، فهذه أداة الرجاء. طيب، أحيانا يخرج التمني عن معناه الأصلي، أو تخرج ليت عن معناها الأصلي، وتخرج لعل عن معناها الأصلي، فيستخدم يعبر عن التمني بلعل، يستخدم للتمني بلعل. طيب، مثل ما أقول مثلا أسرب القطا، كما قلنا أسرب القطا، هل من يعير جناحه؟ هذا يكلم الطير ويقول له أريد أن تعيرني، ما معنى تعيرني؟ تقرضني مثل القرض، تقرضني جناحك، لعلي إلى من قد هويت أطير، أي لعلي أطير إلى من أحب، فهذا استخدم في هذا أمر لا يمكنه صحيح، لكنه استخدم لعل ليبرز أن هذا لشدة حبه لهذا الأمر كأنه ممكن، لشدة حبه لهذا الأمر كأنه ممكن. كذلك قول الكفار في النار هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، استخدم هل، وهل أيضا لم توضع في الأصل للتمني، ولكن استخدامها لشدة تعلق المتكلم بهذا الأمر يستخدم لعل وكأنه أمر ممكن. وكذلك يستخدم نعم قلنا لعل وهل ولو، لو إذا كان هذا الأمر ممتنع أقول لو أنني غني، لو أنني غني، فأنا أستخدم لو هذه لأريدك لأبين للمتكلم أن هذا الأمر أحبه لكنه ممتنع تماما. أحيانا أستخدم ليت كما أستخدم لعل ولو وهل في التمني، أحيانا أستخدم ليت في الرجاء، ليت في الرجاء، أريد أن أعبر عن شخص هو يكذب كثيرا أقول ليته يصدق، ليته يصدق، هذا أمر ممكن، ولكن استخدمت ليت لأبين للمستمع أنه شديد الكذب وأنه لا يمكن أن يقول الصدق، كأنه لا يمكن أن يقول الصدق، فأقول ليته يصدق. أو شخص أريد أن أعبر عن شدة غبائه فأقول ليته يفهم، عين الفهم أمر ممكن، الفهم أمر ممكن، لكن أريد أن أعبر عن هذا الأمر فأقول ليته يفهم، هذه ليت خرجت أيضا عن معناها الأصلي. نعم، هناك مسألة أمس عندما قلت تذكرت عندما ذكرنا قول الله عز وجل على لسان فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. هنا مسألة فقط، عندما محمد كان يريد أن يقول كلاما، لكن أنه يريد أن يقول أن بعضهم استدل بأن هذه المسألة تدل على أن الله في السماء، صحيح؟ نعم، والدليل أن فرعون أمر هامان أن يبني له صرحا لكي يطلع إلى إله موسى، ويستدلون، هذه طبعا حجة ليست قوية، تعرفوني مضحكة جدا هذه. وأيضا سمعت في بعض الكتب يستدلون ويقولون أن فرعون هو قال ذلك لأنه علم بفطرته أن الله في السماء، هذا واحد. وبعضهم يقول هو كان يجحد أصلا وجود إله، وأنه ما سمع عن الإله إلا من موسى، تفهمني، ما سمع عن الإله إلا من موسى، فلأنه سمع من موسى فقال يا هامان ابن لي صرحا، فهم يزعمون أن أو يقولون أن دين موسى بدليل هذه الآية أن الله في السماء، وأنه لما سمع من موسى ذلك الكلام قال لهامان ابن لي صرحا. طبعا لا يجوز هذا الاستدلال، هذا استدلال ضعيف جدا. أهل السنة يعتقدون أن الله عز وجل فوق عرشه بائن عن خلقه في السماء فوق السماوات العلى، هذا صحيح، لكن هذه الآية ليست دليلا، وهذا من الأشياء. قرأت هذا، قرأت أنه ليس دليلا. لا قرأت يستدلون. يستدلون بذلك. لا هذا كلام لا يجوز. أولا لا يجوز الاستدلال بكلام فرعون، الله عز وجل يحكي لنا كلام فرعون، جيد، فلا يجوز الاستدلال به، هذه واحدة. ثم أصلا أنهم ما فهموا أن هذا الأمر ليس أصلا على الحقيقة، لأنه إذا كان أي إنسان عنده جزء من التفكير سيعرف أن بناء الصرح، أن أي إنسان لا يستطيع أن يبني صرحا أعلى من الجبل، صحيح؟ هل يستطيع الناس في هذه الدنيا، هل يستطيعون أن يبنوا بناء أعلى من الجبل؟ هل رأيت أعظم بناء بناه الإنسان هو الأهرامات، وهي هناك جبال أعلى منها، صحيح؟ ما نعرف بناء أعلى من الأهرامات الآن في دبي. لا ليس. لا ليس أكبر منهم. نعم فمعروف أن الجبل أعلى منها، فإذا كان يريد أن يطلع إلى السماوات لماذا لم يصعد فوق الجبل؟ هذه واحدة. ثم رؤية الإنسان العاقل يعرف أن رؤية السماء من الأرض لا تختلف كثيرا عن رؤيتها من فوق الجبل، ولكن فرعون يقول ذلك مستهزئا ساخرا، يقول يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. نعم فهو يريد أن يستهزئ. ثم أن فرعون قال كلاما كثيرا، قال وإني لأظنك من الكاذبين، وكذلك ما علمت لكم من إله غيري. فلا يجوز أن نأخذ هذا الجزء من كلام فرعون ونستدل به في هذا، هذا يضحك. تعرف عندما قرأت كلام الزمخشري في هذه المسألة، أهل الباطل يحتجون على أهل الحق بضعف عقولهم وجهلهم باللغة، تفهموا هذه المسألة. فالزمخشري أشعري قح، وهو معتزلي كذلك، ليس أشعريا معتزليا عقليا، فهو قال كلاما سيئا عن استدلالهم بهذا الكلام. ولكن نحن نؤمن أن الله عز وجل في السماء بالأحاديث الصحيحة وبغير ذلك من الأدلة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل الجارية أين الله فقالت في السماء، فقال اعتقها فإنها مؤمنة، وغيرها من الأدلة الصحيحة التي تدل على أن الله عز وجل في السماء. لكن هذه الآية لا أنها لا تدل على أن الله في السماء، ولا يجوز أن نحتج بكلام فرعون على أن الله عز وجل في السماء. نعم، قلنا سنجيب عن بعض التدريبات وبعد ذلك ندخل في الدرس الجديد. التمرين الأول. نعم، قال مروان بن أبي حفصة في رثاء معن بن زائدة، يقول فليت الشامتين به فدوه، وليت العمر مد له فطال. ليت الشامتين به فدوه، نعم، إذا فداه هذا الشخص قد مات ويقول ليت الشامتين كانوا فداء له. من هم الشامتين؟ الذين يظهرون الفرحة في مصائب الناس، يشمتوا، أنا أشمت فيك مثلا، هذه ليست صفة جيدة، صفة سيئة، أنك عندما أراك في مصيبة فأنا أفرح وأظهر الفرح، نعم. فهذه فليت الشامتين به فدوه. ما معنى فدوه؟ كانوا فداء له. نعم نفهم معنى فداء له محمد. فهمت أن الله عز وجل افتدى إسماعيل بكبش صحيح؟ نعم. فليت الشامتين به فدوه وليت العمر مد له فطال. وليت العمر مد له فطال. ويقول هذا الشخص الميت يمدحه ويقول الشامتين ليتهم كانوا فداء له. وليت العمر مد له أي أن الله عز وجل مد له في عمره فطال عمره. فهذا لا شك تمني. هذا للتمني أولا لأن العمر لا يمكن أن يطول. الشطر الآن هناك التمني الأول والتمني الثاني. التمني الأول ربما يقول أن هذا أمر محبوب ممكن لكنه فات وقته فصار لا يمكن، فهو تمن على الحقيقة. نعم تمن على الحقيقة. والتمني الثاني هو تمن على الحقيقة لأن هذا الأمر فات وقته ولا يمكن أن يتحقق. نعم. وقال أبو الطيب في رثاء أخت سيف الدولة فليت طالعة الشمسين غائبة وليت غائبة الشمسين لم تغب. أخت سيف الدولة ماتت فعندما أشرقت الشمس فقال ليت طالعة الشمسين. من هم الشمسين؟ الشمس التي في السماء وأخت سيف الدولة. فيقول ليت هذه الشمس الطالعة كانت هي الغائبة، وكي وليت الشمس الغائبة في القبر هي الطالعة. فيقول فليت طالعة الشمسين غائبة وليت غائبة الشمسين لم تغب. فهذا أيضا استخدم للتمني وهو طلب الأمر المحبوب الذي لا يمكنه. وكلا الأمرين لا يمكنه. ماذا؟ مبالغة طبعا. نعم وتأتي ليتها تذهب لكن تخرج هذه مرة أخرى إلى الحياة. نعم. وقال آخر عل. نعم. وأريدك أن تنتبه إن كلمة عل العرب تستخدمها مثل لعل، هي اختصار لكلمة لعل. عل وهذا كثير، وهذا اللفظ كثير في كلام العرب. ماذا إذا قلت لعله يفهم؟ يقولون عله يفهم، عله كذا، عله أي لعله. عل الليالي التي أضمت بفرقتنا جسمي ستجمعني يوما وتجمعه. ويقول لعل الليالي أي الأيام التي أضمت جسمي. كلمة بفرقتنا كأنها اعتراض. التي أضمت جسمي، ما معنى أضن الجسم؟ أضن الجسم بمعنى أتعبه وأمرضه. هذه الليالي أتعبت جسمي وأمرضته. بفرقتنا، ما معنى الباء؟ الباء للسببية، بسبب فرقتنا أي بسبب تفرقنا. فيقول على الليالي التي أضمت بفرقتنا جسمي ستجمعني يوما وتجمعه. ويقول أرجو أن هذه الليالي التي سببت لي المشاكل أن تجمعني بمن أحب في يوم من الأيام. وهذا أمر محبوب ممكن، رجاء. والأداة التي تستخدم هي للرجاء، إذن هذا رجاء على حقيقته. لا هو يريد أن يقول لك بين الأمثلة من تمن أو ترج إن قرأت، وبين السر في استعمال ما جاء من الأدوات على غير وضعه الأصلي. إذن هناك شيء أصلي وهناك خارج عن أصله. قال الله تعالى يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات. فهذا نعم رجاء، هو يرجو ذلك سواء كان يرجو على الحقيقة أو على الاستهزاء، لكنه يرجو ذلك. ونعم لكن هل هذا الأمر أمر ممكن؟ لا يمكن. إذن هو في أصله تمني لكنه استخدم كلمة لعل ليظهر أنه يستطيع ذلك، ليظهر أنه يستطيع ذلك. فهو في الأمر تمني خرج عن أنه استخدم لعل، ولعل استخدمت في غير معناها الأصلي لغرض بلاغي. ما هو الغرض؟ يظهر أن هذا من الممكن المستطاع الذي يستطيعه فرعون. وقال تعالى فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. الكفار يقولون لو أن لنا كرة أي إعادة مرة ثانية. الكرة أي الإعادة مرة ثانية فنكون من المؤمنين. نعم هذا تمني، هو أمر لا يمكن، لكن استخدمت فيه لو ليبين أن هذا الأمر ممتنع، لأن لو تدل على امتناع الامتناع. وقال الشاعر: أيا منزلي سلمى، منزلي أصله منزلين ثم حذفت النون للإضافة، أيا منزلي سلمى سلام عليكما، هل الأزمان اللائي مضين رواجع. هل الأزمان جمع زمن، اللائي مضين أي ذهبنا وانتهي وانتهت، هذه الأزمان التي انتهت، رواجع أي راجعة. وهنا عامل جمع غير العاقل، معروف أننا نعامل الجمع غير العاقل كالمفرد المؤنث، جيد، ولكن يجوز استخدامها كالجمع المؤنث، مثل الحج أشهر معلومات، فأشهر جمع غير عاقل، عمل معاملة الجمع المؤنث معلومات. كذلك الأزمن عاملها معاملة الجمع المؤنث، فقال اللائي، ومضينا وضع نون النسوة، رواجع على وزن فواعل، نعم جمع تكسير، نعم جمع فاعلة، صحيح، رواجع فواعل جمع فاعلة، هل الأزمن اللائي مضينا رواجع، فهذا أمر لا يمكن عقله إذن للتمني، لكن استخدم هل ليبين أنه لشدة حبه لهذا الأمر كأنه صار ممكنا. اللائي عندي، اللائي، وإن كان عندك اللاتي صحيح، اللائي أو اللاتي كلاهما من الأسماء الموصولة، صحيح. وقال: فقال ليت الملوك على الأقدار معطية، ليت الملوك على الأقدار معطية، فلم يكن لدنيء عندها طمع. هذا الرجل يقول، نعم هو لا يذمهم، لكن هو يريد منهم أن يعطوا كل شخص على مقداره، وأن لا يعطوا الناس بالتساوي، وأن هذا قدره عظيم يعطيه عطاء عظيما. فإذا كان شخص دنيء، الدنيء من الدنو، لا يأخذ شيئا، فيقول ليت الملوك على الأقدار معطية، أي تعطي على الأقدار، كأنه في أعلى منزلة وينبغي أن يأخذ أكثر عطاء. فلم يكن، فإذا أعطت على الأقدار فلم يكن لدنيء عندها طمع، فلم يكن لشخص دنيء أن يطمع فيما عند الملوك. هل هذا الأمر ممكن؟ ممكن، نعم يمكن أن تعطي الملوك على أقدار الناس، ولكنه استخدم ليت ليبين كأنهم لا يمكن أن يفعلوا ذلك، إما لشدة غبائهم لا يفهمون مثلا، أو لا يعرفون أقدار الناس، لكنه استخدم ليت ليبين صعوبة هذا الأمر، كأنه أمر ممكن عقلا لكنه عند المتكلم صار كأنه لا يمكن. نعم يقول: أي ليتهم يعطون الشعراء على قدر فضلهم ونبل أنفسهم، فلا يطمع في عطائهم خسيس. الخسيس هو دني المنزلة، الذي في منزلة دنيئة. وقال في المديح: ليت المدائح تستوفي مناقبه. المدائح القصائد التي تمدح، اسمها مدائح. نعم الكلام الذي يمدح به الشخص تسمى المدائح. وهناك بعض الناس يجمعون مدائح النبي صلى الله عليه وسلم، القصائد التي قيلت في مدح النبي تسمى مدائح. ماذا؟ لا أعرف جمعه، لكن مديحة مدائح، هذه كلمة مثل حديقة حدائق، فمديحة مدائح. ليت المدائح تستوفي مناقبه. ما معنى تستوفي مناقبه؟ أي تجمع أعمال، المناقب جمع منقبة، والمنقبة هي العمل الجيد. وأنتم تعرفون مناقب الشافعي، هناك كتاب اسمه مناقب الشافعي، أنه يجمع أعماله الجيدة وأفعاله الجيدة ومواقفه الجيدة. والمناقب الأعمال التي يفتخر بها الإنسان، أو تكون سببا في علو منزلته. فيقول هو يزعم أن المدائح والقصائد لا يمكن أن تحيط وأن تجمع مناقب هذا الرجل لكثرتها. طبعا هذا أمر غير معقول، جيد، فنقول ليقول ليت المدائح تستوفي مناقبه. نعم، هل استيفاء المدائح للمناقب أمر ممكن؟ ممكن، لكنه استخدم ليت ليبين أنها لا يمكن لكثرة صفاته الجيدة، لكثرة صفاته الجيدة، كأن المدائح لا تجمع صفاته الجيدة. يقول: فما كليب وأهل الأعصر الأولي. كليب بن ربيعة كليب اسم، وهو كليب بن ربيعة كان يضرب به المثل في العز، تعرف العزة المكان العالية والمنع، لا يستطيع أحد أن يذله، فكانوا يقولون أعز من كليب. نعم، يقول هذا الشخص أعز من كليب، يضرب به المثل في العزة. نعم نعم، أي أن هذا الشخص أعز من كليب يبالغون. فهو يقول هذا الرجل الذي يوصف به فما كليب للتحقير، انظر هذا استفهام، فما كليب وأهل الأعصر الأولي. الأعصر جمع عصر، أي أهل الأزمان الأولى. نعم، لا شيء بجوار هذا الممدوح. نعم، يزعم ذلك. انتهينا من هذا، أظن هذا أمر سهل، لذلك هو لم يذكر كثير من التدريبات. فقط إذا رأيت أداة التمني في غير موضعها مع الأمر الممكن، فافهم أنه يريد أن يجعل أو أن يدعي أن هذا الأمر صعب جدا بالنسبة له. وإذا رأيت العكس، أداة الرجاء لعل في الأمر الذي لا يمكنه، فاعلم أنه لشدة حبه وتعلقه كأنه يظن أنه من الممكن. هذا هو. نعم، النداء هو طلب الإقبال بياء أو إحدى أخواتها، كما عرفناه في النحو. النداء هو طلب الإقبال، النداء هو طلب الإقبال. ونستخدم أشهر أدوات النداء هي ياء. ولماذا يقولون هذا الباب أشهر أدواته ياء؟ لأن هذه الأداة ينادى بها ظاهرا، وهي ظاهرة وهي مضمرة. جيد، إذا في القرآن يوسف أعرض عن هذا، يا يوسف، قال رب بما أنعمت علي، يا رب، فهي الأداة الوحيدة التي تقدر مضمرة، فيقولون هي الأساس في هذا الباب. نعم، بدون هكذا، بدون يا، لكن هذه أنت تقدر فيها يا. نعم، فهذه أصل أدوات النداء، هو طلب الإقبال بياء أو إحدى أخواتها. هذا النداء نوعان، نداء للقريب ونداء للبعيد. فلا يمكن أن ما أقول مثلا للقريب، إذا كان قريبا أناديه باسم محمد هكذا، صحيح، ويختلف عن نداء البعيد الذي تحتاج فيه إلى أداة مد فيها، أداة نداء فيها مد أ الهمزة وحدها، وأي الهمزة بعد الياء، هاتان الأداتان للقريب. جيد، ثم أدوات النداء التي فيها حرف من حروف المد للبعيد. هنا لا يوجد حرف من حروف المد، الياء ليست مدا، أي حرف المد هو الحرف الساكن قبله حركة من جنسه. جيد، أما ياء وآ وآي وآيا وهيا، كل هذه تشتمل على حروف مد، فهي للبعيد، هذه كلها للبعيد. هذا درس سهل وليس فيه كثير من القواعد. النداء طلب الإقبال. بعضهم يقول ذلك، لكن هي عندي كل أدوات النداء التي فيها مد الأصل فيها أنها تستخدم للبعيد، بدون مد هذه للقريب. طيب للبعيد، نعم، قلنا هذا هو الأصل، عرفت هذا هو أصل النداء الحقيقي. طيب إذا ناديت القريب بنداء البعيد أو البعيد بنداء القريب، فهو خرج عن معناه الأصلي، ولا بد من فائدة بلاغية. فنقول ينادى القريب بنداء البعيد لأغراض. القريب ينادى بنداء البعيد لأغراض، منها غفلة المنادى. أول غرض من الأغراض غفلة المنادى. مثلا نام هذا الشخص، نام أحمد، تفهم؟ فأناديه بنداء البعيد. لماذا؟ لغفلته، لغفلة القريب. هو قريب لكنني استخدمت معه أداة لنداء البعيد لغفلته، أو لأنه ابتعد بعقله أو بذهنه عن المتكلم. واضح؟ هذا الغرض. الغرض الثاني تعظيم المنادى. فربما أنا أقف أمام الملك هكذا وهو أمامي وأقول له يا أيها الملك، تعظيما له، فكأنه لعلو منزلته صار بعيدا في المكان، كأنه لعلو منزلته صار بعيدا في المكان. لذلك إذا كنت تدعو وأنت تريد أن تشعر بالقرب، قل ربي بدون أداة نداء، جيد. أما إذا كنت في دعائك تعظم وتمجد يا الله، يجوز أن تقول يا الله، تفهمني؟ فيا الله معروف أن الله قريب من عباده، فعندما تقول يا الله فالغرض من هذا النداء نعم تعظيم والتمجيد. كذلك قلنا الغرض الثاني من أغراض نداء القريب بنداء البعيد هو تعظيم المنادى. نعم نعم نعم، غفلة المنادى وتعظيم المنادى هذان غرضان لخروج النداء، أن أنادي القريب بنداء البعيد. أحيانا يستخدم للزجر، تعرف الزجر؟ عندما تراه يفعل فعلا خطأ فتناديه بنداء البعيد، يا فلان، تقول لابنك إذا كان يعمل عملا خطأ أو أنه يقترب من شيء خطير، فأنت هو قريب لكنك تناديه بنداء البعيد لكي ينتبه أكثر. طيب أحيانا أيضا يقول للزجر. نعم. العكس نقول ينادى البعيد بنداء القريب لبيان قربه من القلب والأنس به. نعم نعم، لكن ليس في هذا الموضع، هذا أظن لا يليق. لكن عندما مثلا تكتب رسالة لابنك أو لأبيك وهو بعيد وتقول له لابنك، تقول أي بني، فأنت تريد أن تشعره في هذه الرسالة بالأنس وأنك قريب منه، وكأنه لقربه إلى قلبك صار قريبا منك في المكان، كأنه لقربه إلى قلبك صار قريبا منك في المكان. هذا هو الذي يستخدم في ذلك، نداء البعيد بنداء القريب، أنك لبيان قربه من القلب. طيب فقط هذا هو الدرس. لا يوجد فيه شيء أكثر من ذلك. النداء، يقول كتب أبو الطيب إلى الوالي وهو في الاعتقال. انظر، يكتب إلى الوالي وهو في الاعتقال، جيد، أي هو في السجن والوالي في القصر، ويكتب له أمالك رقي. تعرفون الرق؟ العبودية، أنه الرقيق أي مملوك، شخص مملوك. أمالك رقي، رقي مضاف إلى ياء المتكلم، أمالك رقي، ومن شأنه؟ هبات اللجين وعتق العبيد. فيقول يا من تملك رقي، ومن شأنه؟ نعم، ومن شأنه؟ أظن أن الرق محمد، الرق هو الورقة التي يكتب فيها العقد الذي يكتب فيه أن هذا الشخص مملوك لهذا الشخص. نعم هكذا، وأنت الذي يملكه هو الذي يملك هذا العبد. نعم، هذا هو الرق. أمالك رقي ومن شأنه؟ هبات اللجين وعتق العبيد، أي أنت من شأنك هبات. الهبات جمع الهبة، والهبة هو العطاء، واللجين الفضة. هبات اللجين وعتق العبيد، العبيد معروف معنى العتق، اعتق، أنه تحرير العبيد. دعوتك عند انقطاع الرجاء، أنا دعوتك لما انقطع الرجاء، والموت مني كحبل الوريد، أي وصار الموت قريبا جدا. وحبل الوريد هو العرق الذي يكون في العنق، ويضرب به المثل في القرب، يضرب به المثل، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. حبل الوريد هذا العرق الذي يكون في العنق، نعم، يضرب به المثل في القرب، فيقول والموت مني قريب، لكن قال والموت مني كحبل الوريد. ماذا؟ نعم أجابه، يقول أنا كتبت إليك هذا الكلام وأنا كأنني أموت واقترب مني الموت، أمالك يا رقي؟ أين أداة النداء؟ الهمزة في أول نداء للقريب أم للبعيد؟ الهمزة للقريب. طيب هذا النداء للقريب على الحقيقة؟ لا، ولكنه يريد أن يظهر كأنه قريب من قلبه، محبب إليه. نعم، وكذلك من علامات الترقيم نضع علامة، لا نضع علامة الاستفهام. نعم، الفرق بينها في الترقيم أن همزة الاستفهام بعدها علامة الاستفهام، همزة النداء ليس بعدها علامة الاستفهام. نعم. نعم يحرك، نعم يريد أن يحرك الرحمة في قلب هذا الملك أو في قلب هذا الأمير. إذن عرفنا أن أمالك هذا الهمزة هي أداة النداء، وهي في الأصل للقريب، لكنها استخدمت لنداء البعيد لبيان قربه من قلب المتكلم. وقال أبو نواس: يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة، يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة، فلقد علمت بأن عفوك أعظم، فلقد علمت بأن عفوك أعظم. أداة النداء هي يا، وهي في الأصل تستخدم للبعيد، ونادى بها الله عز وجل والله قريب من عباده لكي يظهر التعظيم لله، لإظهار التعظيم، يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. وقال الفرزدق: يفتخر بآبائه ويهجو جريرا. نعم، نسيت أن أكتب: ينادى البعيد بنداء القريب لبيان قربه، وينادى القريب بنداء البعيد لغفلة المنادى أو تعظيم المنادى أو للزجر، أو هناك غرض رابع لذلك وهو تحقير المنادى. نعم، عكس تعظيم المنادى تحقير المنادى، فكأنه لدنو منزلته صار بعيدا أيضا في المكان، فالعظيم عظيم في منزلته فهو بعيد، والحقير أيضا بعيد في منزلته. تفهمون هذا؟ نعم. في هذا البيت انظر: وقال الفرزدق يفتخر بآبائه ويهجو جريرا، أولئك آبائي فجئني بمثلهم. هو ذكر آباءه وأجداده في الأبيات السابقة، ثم في النهاية قال أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. فإذا جمعتنا المحافل وجئنا في حفل هكذا، فاذكر لي أجدادك وآباءك. إذا جمعتنا يا جرير المجامع، فهو يجلس معه، كيف يناديه بنداء البعيد تحقيرا له؟ نعم، هذا كأفعال الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من افتخر تقريبا لا أذكر العدد بستة من أبائه كان سابعهم في النار. نعم نعم، هذا حديث صحيح، أنه من قال من افتخر لكن بآبائه بسبعة من أبائه أو بستة من أبائه كان سابعهم في النار، هكذا. وإنما الفخر أنه كان سابعهم في النار يدل على أنه افتخر بآبائه في الجاهلية، وهذا أيضا من أفعال الجاهلية، فلا يجوز حتى في الإسلام، أنه إلا أنه إذا أراد أن يظهر التقوى. نعم، يجوز، الفخر بذلك، يجوز الفخر بأن أبوك كان تقيا، كان صالحا، هذا مما يجوز به الفخر، لكن أنه يفتخر بأجداده الكفار أو بأجداده أو كما يصنعون هنا في مصر نحن أبناء الفراعنة هذا سيء جدا. نعم، هذا أمر للتعجيز، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. وقال آخر: أيا جامع الدنيا لغير بلاغة، أيا جامع الدنيا لغير بلاغة. الإنسان عندما يجمع زادا أو قوتا إنما هو يجمعه لكي يصل به إلى مكان بلاغ، هذا هو البلاغة، الوصول لغير وصول. والإنسان في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عيش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فالإنسان الذي يحمل من الزاد كم يحمله إذا كان مسافر؟ يحمل ما يحتاجه فقط، ما يحتاجه فقط. نعم نعم صحيح، لغفلة المنادى. فيقول: أيا جامع الدنيا، يا من تجمع الدنيا لغير بلاغ، هذا زيادة عن عما يبلغك. لمن تجمع الدنيا وأنت تموت، أي لمن تجمع هذه الدنيا وأنت ستموت لا شك. أيا جامع، هو يناديه بنداء البعيد لغفلته. نعم. البحث يقول: إذا أردنا إقبال أحد علينا دعوناه بذكر اسمه أو صفة من صفاته بعد حرف نائب مناب أدعو، ويسمى هذا بالنداء. وأدوات النداء هي الهمزة وأي ويا وآ وآي وأيا وهيا ووا. نعم وا، نعم ما كتبناه. والأصل في نداء القريب أن ينادى بالهمزة أو أي، هذا للقريب. وفي نداء البعيد أن ينادى بغيرهما من بقية الأدوات، غير أن هناك أسبابا بلاغية تدعو إلى مخالفة هذا الأصل، وسنشرح لك هذه الأسباب فيما يأتي. تأمل المثال الأول، تجد المنادى فيه بعيدا، ولكن أبا الطيب ناداه بالهمزة الموضوعة للقريب، فما السبب البلاغي هنا؟ السبب أن أبا الطيب أراد أن يبين أن المنادى على الرغم من بعده في المكان قريب من قلبه، مستحضر في ذهنه، لا يغيب عن باله. عن باله أي عن ذهنه، البال هو الذهن، لا يغيب عن باله، فكأنه حاضر معه في مكان واحد. وهذه لطيفة بلاغية تسوغ استعمال الهمزة وأي في نداء البعيد. انظر إلى الأمثلة الثلاثة الباقية، تجد المنادى في كل منها قريبا، ولكن المتكلم استعمل فيها أحرف النداء الموضوعة للبعيد. فما سبب هذا؟ السبب أن المنادى في المثال الثاني جليل القدر، جليل عظيم، عظيم القدر، خطير الشأن، فكأن بعد درجته في العظم بعد في المسافة، ولذلك اختار المتكلم في ندائه الحرف الموضوع لنداء البعيد ليشير إلى هذا الشأن الرفيع، الرفيع أي المرتفع. وأما في المثال الثالث فلأن المخاطب في اعتقاد المتكلم وضيع الشأن صغير القدر، فكأن بعد درجته في الانحطاط بعد في المسافة. وأما في المثال الأخير فلأن المخاطب لغفلته وذهوله، كأن الذهول هو ذهاب العقل، لغفلته وذهوله كأنه غير حاضر مع المتكلم في مكان واحد. وقد تخرج ألفاظ النداء عن معناها الأصلي وهو طلب الإقبال إلى معان أخرى تستفاد من القرائن، ومن هذه المعاني ما يأتي: الزجر، كقوله: يا قلب ويحك ما سمعت لناصح، عندما يقول لقلبه: يا قلب ويحك، أي عذاب وهلاك لك، ما سمعت لناصح، أنت لا تستمع النصيحة، لما ارتميت ولا اتقيت ملامة. يقول عندما ارتميت، ما معنى ارتمى؟ سقط على الأرض. تعرف الأطفال عندما تمنعهم من شيء بعضهم يسقط يرمي نفسه على الأرض، نقول هو ارتمى على الأرض. يا قلب ويحك ما سمعت لناصح لما ارتميت ولا اتقيت ملامة. نعم. هو يقول أن هذا النداء هل هو ينادي؟ هل هو فعلى الحقيقة؟ نعم، هذا ما كتبناه. النداء ما معناه الحقيقي؟ طلب الإقبال. فإذا كان قلب معك كيف تطلب إقباله؟ لا، غرضه هنا الزجر، أنت لا تطلب إقباله ولكن تطلب زجره. يا قلب ويحك ما سمعت لناصح لما ارتميت ولا اتقيت ملام. نعم. التحسر نعم والتوجع، إظهار الحسرة وإظهار التوجع، نحو قولي أيا قبر معن كيف واريت جوده. أيا قبر معن، هذا هو ينادي غير عاقل. إذن هل يمكن أن يطلب إقبال القبر؟ لا يمكن، هو يظهر الحسرة، يظهر الحسرة. نعم، نسيت وأنا أشرح ذلك. أيا قبر معن كيف واريت جوده، ما معنى واريت؟ كيف سترت، كيف سترت جوده؟ هذا الشخص كان جوادا كريما، فكيف استطعت أيها القبر أن تستر هذا الجود؟ أيا قبر معن كيف واريت جوده، وقد كان منه البر والبحر مترعا. مترعا أي مملوءا، مترعا أي كان يقول كان كرمه يملأ البر والبحر. وكيف أنت استطعت أن تستر هذا الشخص بجوده؟ أيا قبر معن كيف واريت، عندما هذا ليس نداء على الحقيقة وإنما هذا لإظهار الحزن والحسرة. نعم. الإغراء كقولك لمن أقبل يتكلم يا مظلوم تكلم. الإغراء بأنك تقول له يا فلان تكلم، تكلم هكذا تقول له يا فلان، هكذا إغراء له، أنك تزين له الأمر، تزين له الأمر. نعم. القواعد، النداء طلب الإقبال بحرف نائب مناب أدعو. نعم، ربما يفهم غير ذلك من الأغراض. نعم. النداء طلب الإقبال بحرف نائب مناب أدعو. ما معنى مناب أدعو؟ المنادى في أي أبواب النحو، مرفوعات، مخفوضات، منصوبات؟ منصوبات. إن لماذا إذا قلت يا عبد الله، عبد الله لماذا منصوب؟ لأنه مفعول به لفعل محذوف، مفعول به لفعل محذوف. هذه أداة النداء تدل عليه، أي أدعو عبد الله. فإذا قلت أدعو عبد الله فعبد الله مفعول به، وحرف النداء ينوب أو يقوم مقام هذا الفعل وهو أدعو. فانظر، النداء طلب الإقبال بحرف نائب مناب أدعو، أي مناب الفعل أدعو. نعم، نائب عن هذا الفعل. أدوات النداء ثمان، الهمزة وأي ويا وآ وآي وأيا وهيا ووا. الهمزة وأي لنداء القريب، وغيرهما لنداء البعيد. قد ينزل البعيد منزلة القريب، فينادى بالهمزة وأي إشارة إلى قربه من القلب وحضوره في الذهن. وقد ينزل القريب منزلة البعيد، فينادى بغير الهمزة وأي إشارة إلى علو مرتبته أو انحطاط منزلته أو غفلته وشرود ذهنه. يخرج النداء عن معناه الأصلي إلى معان أخرى تستفاد من القرائن، كالزجر والتحسر والإغراء. نموذج لبيان أدوات النداء في الأمثلة الآتية، وما جرى منها على أصل وضعه في نداء القريب أو البعيد، وما خرج عن ذلك مع بيان السبب. يقول أبني إن أباك كارب يومه، فإذا دعيت إلى المكارم فعجل. يقول يكتب لابنه، يقول أبني إن أباك كارب يومه، ليس يكتب، لا يوجد دليل أنه يكتب رسالة. نعم، ما معنى كارب يومه؟ قريب، اقترب يومه. ما هو يوم؟ ما المقصود بيومه؟ نعم، بيوم وفاته، يوم موته. يقول أبني إن أباك كارب يومه، فإذا دعيت، هذه يقول له الوصية، وصيته إذا دعيت إلى المكارم فعجل، أي إذا دعاك شخص إلى عمل كريم فعجل إليه، أي أسرع إليه. وإذا دعيت إلى المكارم فعجل، أي فأسرع. هذا أداة النداء هي الهمزة صحيح، وهي هنا للقريب، وهذا قرب على الحقيقة لأنه ربما هو يموت لا شك أن ابنه بجواره. نعم أبني إن أباك، نعم فهذه نداء للقريب على الحقيقة. يا من يرجى للشدائد كلها أياما نرجوه في وقت الشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع وإليه نشكو وإليه نفزع. ما معنى نفزع؟ نهرب عند الخوف. هو يخاطب من؟ يخاطب الله عز وجل. لا أعرفه. يا من يرجى في الشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. يا من يرجى للشدائد كلها، هو يخاطب الله عز وجل. لماذا استخدم أداة النداء يا للبعيد؟ والله عز وجل قريب من عباده لإظهار التعظيم. ماذا؟ نعم للشدائد كلها، نعم توكيد. نعم الثالث، قال أبو العتاهية: أيا من عاش في الدنيا طويلة وأفنى العمر في قيل وقال. أيا من عاش في الدنيا طويلا، مفهوم؟ وأفنى العمر أي ضيع العمر، أفناه معنى ضيع العمر في قيل وقال. نعم وأتعب نفسه فيما سيفنى، أتعب نفسه في أشياء ستهلك ستفنى. وجمع من حرام أو حلال، هب الدنيا تقاد إليك عفوا، أليس مصير ذلك للزوال؟ يقول هب أيها الغافل، هب أن الدنيا هي تأتيك بدون تعب، لماذا تهتم بها؟ هي في الأصل ستزول، فحتى لو أنها جاءتك بدون تعب فهي لن تبقى لك، فلماذا تتعب نفسك في أنك تجمعها لكي تزول بعد ذلك؟ هب مثلا، مثل ما أقول افرض، تمام؟ هب الدنيا تقاد إليك عفوا. تعرف عندما جاء جاهل إلى أحد علماء اللغة ويقول: وجدت خطأ في القرآن في اللغة، فيقول: يا أحمق، هب محمدا كذابا، أليس عربيا؟ تفهم هذا؟ هب محمدا كذابا، فأليس عربيا؟ أنا وحتى لو كان هو ليس نبي، هب هذا أنك تفرض شيئا لا يمكنه. نعم فهمت معنى كلمة هب؟ نعم. أيا من عاش في الدنيا طويلة، هو لماذا ناداه بنداء البعيد؟ لكن الأقرب أن نقول للغفلة الشديدة، هو غافل في هذه الدنيا، فيقول: أيا من عاش في الدنيا طويلا وأفنى العمر في قيل وقال، وأتعب نفسه فيما سيفنى، وجمع من حرام أو حلال، هب الدنيا تقاد إليك عفوا. تفهم معنى تقاد إليك؟ هي جاءت إليك عفوا هكذا، أي بدون تكلف. هب الدنيا؟ نعم هي؟ لا خطأ، هب الدنيا. هب أصلا مبني على السكون ثم حرك بالكسر لالتقاء الساكنين. هب الدنيا تقاد إليك عفوا. نعم الرابع، وقال سوار بن المدرب: يا أيها القلب هل تنهاك موعظة، يا أيها القلب هل تنهاك موعظة، أو يحدثن لك طول الدهر نسيانا. يا أيها القلب هل تنهاك موعظة، أي هي تنفع معك النصيحة وتنهاك الموعظة؟ نعم، فيا أيها القلب، لماذا ناداه بنداء البعيد وقلبه في صدره؟ أو هو في الحقيقة يخاطب نفسه؟ نعم للغفلة. وهذا نداء، أنه يريد الإقبال على الحقيقة أم أنه يريد شيئا آخر؟ الزجر، هو يريد أن يزجره، ليس نداء على الحقيقة، لأنه كيف يقبل إليه القلب؟ الاقتراب الإقبال يا رجال، طلب الإقبال إما طلب إقبال مكاني أو طلب إقبال ذهني. تعرف معنى طلب الإقبال الذهني؟ عندما أراه مثلا غافلا أقول: يا محمد أن ينظر إلي، أقبل علي بفكرك وبعقلك، وربما طلب الإقبال أنه يأتي إلي إلى مكاني، وربما طلب الإقبال أي طلب إقبال الذهن. وعندما تكتب لصديق وتقول يا صديقي، هذا تنبيه له ليقبل على الكلام الآتي بذهنه. هذا حقيقي، طلب الإقبال الذهني حقيقي، ليس مجازيا، هذا يسمى طلب الإقبال. لكن هنا عندما يقول يا أيها القلب، لا يمكن لا هذا ولا هذا، هو هنا للزجر، استخدم أداة أسلوب النداء للزجر وليس لطلب الإقبال. يا أيها القلب هل تنهاك موعظة، أو يحدثا لك طول الدهر نسيانا، أو يحدثا يفعلا يفعل لك طول الدهر نسيانا، أي أن طول الدهر سيسبب لك النسيان. وكتب والد لولده ينصحه أحسين، نعم ينسب هذا البيت لعلي رضي الله عنه، يقول أحسين إني واعظ ومؤدب، فافهم فإن العاقل المتأدب. وكتب إليه في رسالة، إذن هو بعيد في الأصل، جيد، فلماذا ناداه بنداء القريب؟ نعم، لإظهار أنه قريب من قلبه. نعم، أحسين إني واعظ ومؤدب. نعم. التمرين الأول نجيب عنه سريعا لكي ندخل في درس جديد. نعم، يقول بين أدوات النداء في الأمثلة الآتية. جيد، نريد إخراج أدوات النداء وما جرى منها على أصل وضعه في النداء القريب أو البعيد. نريد أن نعرف هل هي للقريب على الحقيقة أو خرجت عن ذلك، للبعيد على الحقيقة أو خرجت، وما خرج منها عن ذلك مع بيان الأسباب البلاغية في الخروج. قال أبو الطيب يا صائد الجحفل، الجحفل هو الجيش الكبير، يا صائد الجحفل المرهوب جانبه، الصائد لا صاد يصيد السمك أو يصيد الحيوانات، يا صائد الجحفل المرهوب، مرهوب من الرهبة، الرهبة هي الخوف، مرهوب جانبه أي الناس تخاف منه. إن الليوث، الليوث جمع ليث وهو الأسد، إن الأسود تصيد الناس أحدانا، تصيد الناس أحدانا وحدانا، جيد، أي واحدا واحدا، يقول يمدح القائد ويقول له أنت تصيد الجيوش، وحتى الأسود لا تستطيع ذلك، الأسود تصيد الناس واحدا واحدا، وأنت تذهب لكي تصيد جيشا كاملا. يقول يا صائد الجحفل المرهوب جانبه، ماذا؟ لا شك أنه سيف الدولة. نعم، هذا كذب. نعم، يا صائد الجحفل المرهوب جانبه إن الليوث تصيد الناس أحدانا. فطبعا هنا يا صائد ويمدحه وهو أمامه، لماذا ناداه بنداء البعيد؟ لإظهار التعظيم. صحيح. المثال الثاني أيا ربي قد أحسنت عودا وبدأة، يقول يا ربي أنت أحسنت إلي في بدئي وفي رجوعي، إلي وبدأ إلي أي أحسنت إلي، فلم ينهض بإحسانك الشكر، أي أنا شكري لا يقابل إحسانك، شكري أقل بكثير من إحسانك إلي. أيا ربي، لماذا نادى الله عز وجل بنداء البعيد؟ تعظيم، لإظهار التعظيم. نعم. أسكان نعمان الأراك، نعمان الأراك اسم مكان، اسمه نعمان الأراك، أسكان نعمان الأراك تيقنوا، تيقن من اليقين أي تأكدوا، بأنكم في ربع قلبي سكان، أي أنكم تسكنون في وسط قلبي، ربع قلبي أي في وسط ربع الدار، أي في وسط الدار. نعم، أسكان نعمان الأراك تيقنوا، أسكان نعمان الأراك أياما تسكنون في هذا المكان تيقنوا، فناداهم بنداء القريب لإظهار أنهم حاضرين في قلبه وفي ذهنه. قال تعالى يحكي قول فرعون لموسى عليه السلام إني لأظنك يا موسى مسحورا، ويخاطب موسى وموسى أمامه، لكن لإظهار التحقير فرعون يريد أن يظهر أنه يحقر موسى عليه السلام فيقول يا موسى، يناديه بنداء البعيد. لذلك رد عليه موسى وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا. نعم إني لا أظنك يا موسى مسحورا. فهنا يريد فرعون أي إظهار تحقيره لموسى عليه السلام في قوله ذلك. قال أبو العتاهية أيا من يؤمل طول الحياة، أيا من يؤمل طول الحياة وطول الحياة عليه خطر، إذا ما كبرت وبان الشباب فلا خير في العيش بعد الكبر. كيف؟ أيا من يؤمل من الأمل يرجو، يؤمل معناها يرجو، أيا من يرجو طول الحياة وطول الحياة عليه خطر. معروف إذا أردت أن تدعو على إنسان فادع له بأنه يعيش كثيرا، تفهمني؟ نعم، لأن الإنسان إذا كبر ضعفت قوته وتكون الحياة سيئة جدا بعد كبره، صحيح؟ ربما يصل به الحد أنه لا يستطيع أن يفعل حاجته بنفسه، فيقول طول الحياة عليه خطر، هو خطر عليه. أيا من يؤمل طول الحياة وطول الحياة عليه خطر، إذا ما كبرت، إذا ما زائد بعد أدوات الشرط، إذا كبرت وبان الشباب. ما معنى بان؟ لا، بان بمعنى من البين وليس من البيان، بان من البين، والبين هو الابتعاد. نعم، بانت سعاده. هل تعرف، هل سمعت بهذا؟ بانت سعاده نعم، ما معنى بانت؟ ابتعدت، صارت بعيدة، افترقت عني. ليس هذا الرومان المقصود يعني؟ نعم، ولا يقصد الطلاق. بانت سعاده، نعم، الطلقة البائنة. تعرف ما طلقة بائنة؟ خلاص، وجب فيها الفراق، وجب فيها الفراق. وبان الشباب بمعنى خلاص، لا أعرف. وبان الشباب فلا، هو يقول إذا ما كبرت وابتعد الشباب فلا خير في العيش بعد الكبر، فلا خير في العيش بعد الكبر. أيا من يؤمل طول الحياة، لماذا ناداه بنداء البعيد؟ نعم، لإظهار غفلته، لإظهار غفلته. نعم، أيا من يؤمل طول الحياة، نعم، وهذه واو استناف، وطول الحياة عليه خطر، إذا ما كبرت وبان الشباب فلا خير في العيش بعد الكبر. وقال أبو الطيب في مدح كافور من قصيدة أنشده إياها، يقول يا رجاء العيون في كل أرض، يا رجاء العيون في كل أرض لم يكن غير أن أراك رجائي. يا رجاء العيون، هو يمدح كافور ويقول، يقف عندما يمدح ملكا هو يكون بين يديه، يقف أمامه، يا رجاء العيون. لماذا ناداه بنداء البعيد؟ نعم، لإظهار التعظيم. شخص يقول أي بني أعد علي ما سمعت مني، ها أي بني، هو قريب، وناداه بنداء القريب فهو نداء على الحقيقة، لأنه يقول أعد علي ما سمعت مني، الدليل أنهم في مجلس واحد، في مجلس واحد. أمحمد لا ترفع صوتك حتى لا يسمع حديثنا أحد، فهذا يدل، يقول له لا ترفع صوتك حتى لا يسمع الناس ما نقوله، فهذا دليل أنهم أيضا في مجلس، في مجلس واحد، وناداه بنداء القريب على الحقيقة. أيا هذا تنبه لمكاره، لمكاره محدقة بك. أيا هذا للتنبيه، أيا هذا ناداه، أيا هذا، هو يقول له تنبه. لا يوجد الشيء السيء في هذا، لا يوجد. نعم يوجد، يوجد شيء سيء إذا قلت أيا هذا، لكن متى لا يكون هناك شيء سيء؟ إذا كان غير معروف، أنا لا أعرف اسمه حتى أناديه باسمه. نعم، هكذا في العوام، إذا نادى شخص يقول له محمد حتى إذا كان لا يعرف اسمه يناديه بهذا الاسم، لكن إذا كنت لا أعرف اسمه أيا هذا يجوز وليس فيها تحقير، أما إذا كنت أعرفه وناديته بهذا هذا شيء سيء. عندما يعرف السيد ماذا؟ أنا أعرفه، نعم، إذا أنا أعرف أنك اسمك صالح، لماذا أقول يا هذا؟ نعم، ليس جيدا هذا النداء. نعم، فيقول أيا هذا تنبه، فناداه بنداء البعيد للتنبيه. فالمكاره محدقة بك، ما معنى محدقة بك؟ تحيط بك. فالمكاره أي الأمور السيئة تحيط بك. نعم صحيح، والحديقة نعم وحدقة العين، هذا العظم، تعرف العظمة هذه التي تحيط بالعين اسمها حدقة العين، لأنها تحيط بالعين. والحديقة هي البستان الذي له سور وله حائط، هذا يسمى حديقة. يا هذا لا تتكلم حتى يؤذن لك، غرضه التحقير لا شأن، يقول لا تتكلم حتى يؤذن لك، فغرضه التحقير. لا لا لا تسمى حديقة، ربما بستان القصر. هذا درس خلاص انتهينا من الإنشاء، انتهينا من الأسلوب الإنشائي. هذا درس جديد، باب جديد من أبواب البلاغة اسمه القصر. أريد أن أعرف ما معنى هذه الكلمة القصر، أو يسمى أيضا الحصر. القصر أو الحصر، تعرف حور مقصورات في الخيام في الجنة، حور العين مقصورات في الخيام، أي هي مخصصة لأصحابها في الخيام، لا تتعداهم ولا تكون لغيرهم. فالقصر هو التخصيص، القصر هو التخصيص. والحصر أنك تريد أن تحصر الماء، هناك ماء يتفرق وأنت تبني شيئا مثل حوض حتى لا يخرج هذا الماء، هذا يسمى حصرا تحصره. فالقصر والحصر مثل التخصيص، أنك تجعله لشيء واحد أو لمكان واحد. ونقول هذا الصف الأمامي مثلا، إذا كنت تذهب إلى مباراة كرة القدم، يقول هذا الصف الأول مقصور على الكبار، على الكبار فقط، الرؤساء والوزراء، الصف الأمامي مقصور عليهم، أي هو مخصص لهم. مفهوم معنى القصر؟ ما هو القصر في علوم البلاغة؟ هو تخصيص شيء لشيء آخر، أنك تخصص شيء لشيء آخر بطريقة مخصوصة. هو تخصيص شيء لشيء آخر بطريقة خاصة. نريد أن نعرف أولا طرق القصر. طرق القصر، أول طريقة النفي والاستثناء، أنك تستخدم نفيا واستثناء. كيف ذلك؟ نعم، وما محمد إلا رسول، لكن هذا الأسلوب أنتم ترددونه لكن لا تعرفونه، لذلك إن كتبته سيكون مثالا مبهما، سيكون مثالا مبهما. إذا قلت لك لم ينجح إلا خالد، هذا أوضح صحيح؟ أن تشعر أن هناك وضوح بين هذا المثال وهذا المثال. نعم، لم ينجح إلا خالد، هذا نفي واستثناء، فأنت تخصص النجاح لخالد، تخصص هذه الصفة وهي النجاح لخالد، فهذا يسمى أسلوب القصر. أين المقصور والمقصور عليه؟ نقول النفي والاستثناء أهم شيء عندنا. المقصور عليه، المقصور عليه بعد أداة الاستثناء. جميل، في أسلوب النفي والاستثناء المقصور عليه يكون بعد الأداء. جيد، وإذا قلت لا نعبد إلا الله، لا نعبد إلا الله، جيد، فنحن نقصر العبادة ونخصصها لله، لقد لم ينجح إلا خالد ولا نعبد غير الله، حتى لا تظن أن الاستثناء بإلا فقط. نعم، بغير وسوى، نعم كل أدوات الاستثناء. فقولوا لا نعبد غير الله، فغير أيضا أننا نخصص العبادة لله، فأين المقصور عليه؟ لفظ الجلالة، والمقصور هو العبادة، فنحن نقصر العبادة على الله عز وجل. هذا الأمر مفهوم النفي والاستثناء؟ نعم. الطريقة الثانية استخدامه إنما، استخدامه إنما يساوي النفي والاستثناء. جيد، أريد إنما الناجح خالد، هذا هو هذا. أين المقصور عليه؟ هو المؤخر، المقصور عليه هو المؤخر. إنما الناجح خالد، ما معناها؟ لا لم ينجح إلا خالد، هذا معناها. وأنا كتبت هذا المثال بالضبط لتعرف أن المقصور عليه مع إنما هو المؤخر. طيب مثال آخر، أقول إنما المعبود الله، أي لا يعبد إلا الله ولا نعبد إلا الله، فالمقصور عليه هو المؤخر. نقول هنا المقصور عليه هو المؤخر، هذا مع إنما. إنما نعبد، نعم إنما نعبد الله، نعم يجوز استخدام الجملة الفعلية، نعم الفعلية إنما تدخل على الاسمية والفعلية. نعم. الشيء الثالث العطف بلا، العطف بلا، نقول رسب، رسب زيد لا خالد، أو نجح زيد، زيد لا خالد، هذا أسلوب للحصر. لكن هذا الأسلوب متى نستخدمه؟ نجح زيد لا خالد، إذا كان المستمع أو المخاطب يظن أن النجاح مشترك بين زيد وبين خالد، فأقول نجح زيد لا خالد، فأنا أحصر له، أقصر له النجاح على زيد. المقصور عليه يكون قبل إلا، وانتبه جيدا، هذا ما نجح إلا زيد بالنسبة لما بعده، سندرس بعد ذلك قصر حقيقي وقصر إضافي. الذي تقوله أنت وما محمد إلا رسول، هذا قصر إضافي وليس حقيقي. كيف؟ إذا قلت أنت، يوجد كثير من الطلاب قد نجح، لكن نحن نتحدث عن زيد وخالد فقط، فأنت تقول زيد وخالد نجح، قلت لا نجح زيد لا خالد، أو أنت تقول خالد نجح وزيد رسب، فأقول لك لا نجح زيد لا خالد، فأنا هذا قصر بالنسبة لما بعده. فهمت شيئا؟ ليس قصرا عاما، ليس معناه أنه لم ينجح من الطلاب أحد إلا زيد، لا، نعم نعم، أنه هنا الحصر بالنسبة للاثنين فقط، فأقول نجح زيد لا خالد، المقصور عليه ما قبل إلا، المقصور عليه هو ما قبل، ما قبل لا، أسف، ما قبل لا النافية. ماذا؟ المقصور عليه هو زيد، فأنا قصرت النجاح على زيد. الرابع العطف بي، بل و ولكن، العطف ببل ولكن. جيد، الذي درس الأجرمية يعرف أن بل ولكن ذكرت من حروف العطف، وقلنا بل تكون معناها معنى لكن بالضبط إذا سبقت بنفي أو نهي، وهذه تستخدم لحروف العطف بشرط أن تسبق بنفي أو نهي، وأن يكون المعطوف بها مفردا وليس جملة ولا شبه جملة، وأن يكون قبل كلمة لكن لا تسبق بالواو، لا تسبق بالواو، فإذا وجدت هذه الشروط فهي من حروف العطف. فالعطف ببل ولكن يفيد القصر، مثل لا، العطف بها. طيب إذا قلت أقول لا أحب النحو بل الفقه، لا أحب النحو بل الفقه، فبل الفقه، الفقه هذا مقصور عليه، كأنني قلت لا أحب إلا الفقه. نعم، كأنني قلت لا أحب إلا الفقه، فأنا قصرت الحب على الفقه، وهذا أيضا يستخدم للاستثناء للقصر الإضافي، أي بالنسبة للاثنين. ما ليس، نعم، ليس معناه أنني لا أحب شيئا من الدنيا إلا الفقه. نعم، هكذا، هذا مقصور إضافي وليس على الحقيقة، ليس مطلقا. طيب، لا أحب النحو بل الفقه. وكذلك أقول لا تدرس الفلسفة بل العقيدة، بل السنة. لا أحب هذه الكلمة. لا تدرس الفلسفة بل السنة. طيب، فلا تدرس الفلسفة بل السنة، أي كأنني قلت لا تدرس إلا السنة، كأنني قلت لا تدرس إلا السنة. المقصور عليه ما بعد بل ولكن، انتبه للفرق. في الكتاب هو جعل لا وبل ولكن في مكان واحد، لكن وضعت لا لأن المقصور عليه قبل لا، وبل ولكن وحدها لأن المقصور عليه ما بعد بل ولكن. نقول المقصور عليه ما بعد بل ولكن. الخامس، تقديم ما حقه التأخير. تفضل. ماذا؟ ممنوع التدخين؟ ممكن. نعم، تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. كيف؟ الأصل في الكلام، هذا طبعا لابد أن يكون الطالب يفهم أولا ما هو الترتيب حتى يفهم المقدم والمؤخر. الأصل في الجملة الفعلية أنها فعل وفاعل ومفعول، والأصل في الجملة الاسمية أنها مبتدأ وخبر. فإذا رأيت، والفضلة كل شيء فضل، الحال والتمييز الأصل أنه يأتي بعد ذلك. فإذا رأيت فضلة تقدمت على الأصل فهذا تقديم لما حقه التأخير، وإذا رأيت فضلة أيضا مثل مفعول به تقدم على الفعل والفاعل فهو غرضه أيضا التخصيص. طيب، عندما نقول إياك نعبد، إياك نعبد، فهذه جملة فعلية وأصلها نعبدك، يا رب نعبدك، ولكن قدمنا هذا المفعول، هذا الضمير، إلى وحقه التأخير، فتقديم ما حقه التأخير يفيد التخصيص، كأننا قلنا لا نعبد إلا إياك. هذا معناه، معنى هذه إياك نعبد معناها لا نعبد إلا إياك، وهذا طبعا قصر حقيقي، قصر حقيقي. وإذا قلت مثلا لم ينجح إلا خالد حقيقي، فهمت؟ نعم، إياك نعبد هذا قصر حقيقي، والمقصور عليه هو المقدم. نقول المقصور عليه هو المقدم. الآن عندنا خمس، نعم، خمسة طرق للحصر أو للقصر: النفي والاستثناء، سواء كان الاستثناء بإلا أو بغير أو بأي أداة من أدوات الاستثناء. النفي والاستثناء يفيد القصر. انظر جيدا، لم ينجح إلا خالد، أين المقصور وأين المقصور عليه؟ خالد مقصور، خالد مقصور عليه، والنجاح هو المقصور. نعم، فأنا قصرت النجاح على خالد. هذا قصر صفة على موصوف أم موصوف على صفة؟ أنا أريد أن أقصر صفة النجاح على هذا الشخص الموصوف، صحيح؟ فهذا قصر موصوف على صفة على موصوف، قصر صفة على موصوف، واضح؟ تفهمون هذا؟ جيد. ولا نعبد إلا الله، نعم، قصر العبادة والعبودية على الله، فكأنني قلت إنما المعبود الله، فهذه أيضا وهذه قصر صفة على موصوف. من المعبود؟ الله، فهذه قصر صفة على موصوف، واضح؟ واضح جيد. إنما الناجح خالد أيضا مثل هذه، لأن قلت هذه مثل هذه، فأيضا قصر صفة على موصوف. نجح زيد لا خالد، معناها ما نجح إلا زيد، فهذه أيضا قصر صفة على موصوف. أنتم معي؟ جيد جيد. لا أحب النحو بل الفقه، كأنني قلت لا أحب إلا الفقه، فقصر الحب قصر، أنني قصرت الحب على الفقه، قصر صفة على موصوف. لا تدرس الفلسفة بل السنة، قصر الدراسة على السنة، أيضا قصر صفة على موصوف. إياك نعبد، لا نعبد إلا إياك، قصر العبادة على الله عز وجل، فقصر صفة على موصوف. نريد العكس، كل للأسف كل الأمثلة خرجت أنها قصر صفة على موصوف، نريد قصر موصوف على صفة. نقول وما الدنيا إلا سوق مثلا، أريد يمكن أن ما عندما ينفض سيعرف من، سنعرف من الرابح ومن الخاسر في هذا السوق. وما الدنيا إلا تعب، فأنا أريدك أنني أقول ما الدنيا إلا تعب، إنما الدنيا تعب، الدنيا تعب لا راحة، إذا استخدمت أسلوبها وأقول نعم ما الدنيا تعب بل راحة، ما الدنيا راحة بل تعب، جيد هذا أسلوب. ما الدنيا، أريد أن أقصر هذا الموصوف على هذه الصفة. نعم أنا لا أقصد كلمة سوق سوق، ولكن أقصد أنها محل مكان للاختبار، مكان للاختبار. إذا قلت ما الدنيا إلا تعب، ما الدنيا إلا تعب، إنما الدنيا متاع كما في القرآن، إنما الدنيا متاع، جيد هذا قصر موصوف على صفة. جيد. وما محمد إلا رسول، وما محمد إلا رسول، قصر موصوف على صفة، طبعا هذا قصر إضافي. ما معنى إضافي؟ أي بالنسبة لشيء آخر. الله عز وجل يريد أن يخبر الناس بأن محمد ليس ملكا وليس خالدا، وإنما هو بشر يموت. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، هذا معنى وما محمد إلا رسول، أي ليس إلا رسول، لماذا تظنون أنه سيبقى أو أنه سيخلد؟ مفهوم؟ فليس قصرا مطلقا، لأن محمد صلى الله عليه وسلم له كثير من الصفات، هو رسول ونبي وأب وزوج، وأيضا له من الصفات الرحمة والرفق، وأنه الصادق الأمين، هذه. فعندما قال عز وما محمد إلا رسول، أي بالنسبة لأمر آخر، أي لا تظنون فيه أنه غير بشر، أو أن له صفة غير صفات البشر. وما محمد إلا رسول، فهذا قصر موصوف على صفة. هل هذا واضح؟ واضح. ما هو القصر؟ القصر اسمه أو الحصر هو تخصيص شيء لشيء آخر بطريقة مخصوصة. طرق التخصيص هذه خمسة، إما النفي والاستثناء، وإما استخدام إنما، أو العطف بلا، أو بل ولكن، أو تقديم ما حقه التأخير. في كل مثال يهمنا أن نعرف أين المقصور عليه، لأن هذا الذي يساعدك في فهم المعنى. إذا عرفت أين المقصور عليه، النفي والاستثناء المقصور عليه ما بعد أداة الاستثناء، إنما مثلها المقصور هو المؤخر، لا نعم إنما الأعمال، كأنني قلت ليست الأعمال إلا بالنية. طبعا هنا إيجاز شديد في الكلام، أصل هذا الكلام إنما جزاء الأعمال على حسب النيات، هذا معنى إنما الأعمال بالنيات، إنما جزاء كل عمل على حسب نيته. فعندما قلنا إنما الأعمال بالنيات، كأنني قلت ما الأعمال إلا بالنيات، أي ما قبول الأعمال إلا على حسب النيات. والعطف بلا، نجح زيد لا خالد، المقصور عليه هو ما قبل لا، العطف ببل ولكن. لو أنك كتبت في الدفتر حاول أنك تضع هذه أولا قبل هذه، نعم هذا أفضل. لماذا؟ لأن في الأول في النفي والاستثناء المقصور عليه مؤخر، مع إنما المقصور عليه مؤخر، مع بل ولكن المقصور عليه مؤخر، مع بل ولا مع لا والتقديم والتأخير المقدم، جيد؟ كان ينبغي أن أضع هذا الترتيب بلا في النهاية قبل التقديم والتأخير. جيد، لأن في الاستثناء مؤخر، مع إنما مؤخر بعبل ولكن مؤخر، ولا وتقديم ما حقه التأخير المقصور عليه هو المقدم. القصر نوعان، قصر صفة على موصوف وقصر موصوف على صفة. كل الأمثلة هذه قصر صفة على موصوف إلا المثالان الأخيران، وما الدنيا إلا تعب. فأنا أقصر الدنيا بأن ليس فيها راحة، إنما الدنيا لعب، ليست إلا تعب. نعم، وإنما الحياة الدنيا لعب وله، أي ليست هذه الحياة إلا لعب وله. وما محمد إلا رسول، كذلك قصر موصوف على صفة، أنني أقصره على هذه الصفة وليس له صفة أخرى مما تظنونها. طيب، وغدا إن شاء الله نقرأ هذا الدرس من الكتاب ونجيب عن الأمثلة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.